يظلمون. يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن الذين بما كانوا يكفرون you القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين تكرهوا الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما أحببت أن أكون من المؤمنين. من لدن حكيم خبير.